الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نبدأ وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى، وسيكون ضيفنا في هذه السلسلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بكم وأرحب أيضا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات. وفي أول هذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله درسا نافعا مباركا مفيدا، إنه على كل شيء قدير. هذا الدرس كما ذكر أخونا المقدم في شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام رحمه الله تعالى، وهذا الدرس تابع للأكاديمية الإسلامية المفتوحة في برنامجها البناء العلمي في المرحلة الثالثة في المستوى الرابع، ونحن في سنة 42,400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس لأنه في كتاب قدر الندى وبل صدى لابن هشام، فسيكون شرحا للمتوسطين في هذا العلم، علم النحو، فلهذا سنحرص إن شاء الله تعالى على أن يكون شرحا متوسطا، لا مختصرا مخلا ولا طويلا مملا. وسأحاول بإذن الله تعالى أن يكون الشرح مركزا على ما زاده ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على نحو المبتدئين، فإن الوقت لا يسمح بأن نشرح كل هذا الكتاب بالتفصيل، فلهذا أنبه منذ البداية على أن هذا الشرح إنما يناسب المتوسطين في هذا العلم، بمعنى أن الذي درس متنا للمبتدئين في هذا العلم كالآجرومية أو النحو الصغير فإنه يستطيع بعد ذلك أن يتابع معنا في هذا الدرس ويستفيد بإذن الله تعالى. وأما المبتدئ في هذا العلم فلا أنصحه بهذا الدرس، لأنه قد يجد فيه صعوبة أو وعورة، والسبب في ذلك ليس في الكتاب ولا في هذا العلم، وإنما السبب في أنه أخذ كتابا لا يناسبه من حيث المستوى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في بداية هذه السلسلة المباركة، هل حدثتمونا عن المؤلف وعرفتمونا به ابن هشام رحمه الله؟ نعم، هذا الدرس بإذن الله تعالى إن تيسر الأمر وسمح الوقت سيكون في عناصر. العنصر الأول في مقدمة لهذا الدرس نعرف فيها بالمؤلف وبالكتاب، وأيضا سنتكلم على بداية شرح الكتاب، فنتكلم على تعريف الكلمة وعلى أنواع الكلمة، الاسم والفعل والحرف، سنتكلم فقط على الاسم، ونسأل الله عز وجل أن يسمح وقت الدرس بذلك. طيب، أما المؤلف ابن هشام رحمه الله تعالى فهو علم من كبار النحويين ومن المبرزين في هذا العلم، هو أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن أحمد ابن هشام الأنصاري المصري، كان شافعيا ثم تحنبل في آخر حياته رحمه الله تعالى. توفي سنة 61 و700، يعني في أي قرن؟ توفي في القرن الثامن رحمه الله تعالى. معلوم أن القرن السابع والثامن من أعظم القرون من الناحية العلمية. ابن هشام رحمه الله تعالى له منزلته ومكانته المعروفة في هذا العلم، برع في هذا العلم وبرز حتى فاق أقرانه، وانتقلت شهرته إلى باقي العالم في ذلك الوقت، حتى قال ابن خلدون قولته المشهورة في ذلك: ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه خرج في مصر أو قال في المشرق عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. وقوله أنحى من سيبويه هذه مبالغة منه، يريد بها أن يبين مكانة ابن هشام رحمه الله تعالى. ابن هشام له كتب كثيرة، ابن هشام مما تميز به أنه من المعلمين، بعضهم يعني اكتفى بأنه عالم ويكتب في العلم ويؤلف كتبا علمية، لكن هناك بعض العلماء من مارس التعليم، علم الصغار وعلم الكبار المبتدئين، فلهذا له خبرة في ذلك استفاد منها، فألف عدة كتب في تعليم النحو لجميع المستويات، فألف للمبتدئين شذور الذهب وشرحه، وفي الحقيقة أنه أعلم من المبتدئين فلهذا لم ينتشر، وألف قطر الندى للمتوسطين وهو من أنسب كتب النحو للمتوسطين وقد انتشر ونحن الآن نشرحه، وألف للكبار في هذا العلم أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وهو شرح لألفية ابن مالك ولم يشرح هذا الكتاب، وألف للمنتهين وللمتخصصين مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وهو أعظم كتبه، بل هو من أعظم كتب النحو. مع ذلك نضيف إليها كتابا آخر وهو الإعراب عن قواعد الإعراب، وهو كأنه تلخيص لمغني اللبيب، فيه أشياء تهم الطالب المتوسط، فلهذا أنصح به كثيرا بعد قطر النداء. فهذا تعريف سريع بالمؤلف رحمه الله تعالى. جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا أحسن الله إليك، هل عرفتمونا بالمتن المشروح الكتاب قطر الندى؟ نعم. اسمه ومنزلته والكتب التي خدمته وترتيب الكتاب. نعم، قطر الندى اسم الكتاب، قطر الندى وبل الصدى. قطر الندى يشبهه بقطرات الندى في جماله، وبل الصدى يعني الذي يبل الصدى أي العطش. وهذا الكتاب بالفعل يعني كتاب جميل، وقد كتب الله عز وجل له البركة طوال القرون الماضية وما زال، وهو من أشهر المتون في هذا العلم الشريف علم النحو، ويختصر فيقال قطر الندى أو القطر. ألفه كما قلنا للمتوسطين، والمراد بالمتوسطين من انتهى من دراسة متن صغير كالآجرومية أو النحو الصغير مع شرح له، ثم أراد بعد ذلك أن يتوسع في هذا العلم فانتقل إلى متن متوسط كهذا الكتاب. هناك كتب كثيرة جدا خدمته تتجاوز 100 وأكثر، شروح، وهناك من نظمه، وهناك من تكلم على شواهده، وهناك من اختصره، وله تحقيقات كثيرة خاصة في هذا الزمن. وأهم شروحه وأشهرها شرح ابن هشام نفسه رحمه الله تعالى، وعلى شرح ابن هشام حواش كثيرة، أحسنها حاشية السجاعي. ومن شروحه المشهورة الجيدة مجيب النداء للفاكهي، وعليه حاشية مهمة لياسين الحمصي العليمي. وللمعاصرين شروح كثيرة على هذا الكتاب، منها شرح الشيخ عبد الله الفوزان واسمه تعجيل الندى، ولي عليه شروح كثيرة مسموعة، التام منها وأحسنها هو شرحي عليه في جامع منيرة الشبيلي في الرياض، وهو موجود في النت. مما يهمنا الكلام على ترتيب هذا الكتاب، من المهم جدا لطالب العلم قبل أن يدرس كتابا أن يعرف كيفية ترتيبه، كي يعرف كيف رتب المؤلف هذا العلم في هذا الكتاب ماذا درسوا، ماذا بقي، ولماذا رتبت الأبواب بهذه الطريقة. فنلقي نظرة سريعة على ترتيب الكتاب عند ابن هشام رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كأكثر كتب المتأخرين بعد ابن مالك متأثر في ترتيبه بترتيب ابن مالك رحمه الله تعالى، أي أنه قدم الأحكام الإفرادية على الأحكام التركيبية. المراد بالأحكام الإفرادية الأحكام التي تستحقها الكلمة مطلقا دائما، يعني لا تنفك عنها. وأما الأحكام التركيبية فهي الأحكام النحوية التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في جملة. نعم، فمثلا كون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا نقول هذا حكم إفرادي، لأن قلم اسم، في أي مكان في أي جملة اسم، هذا الحكم لا ينفك عن هذه الكلمة، هذا إفرادي. وكذلك قلم النكرة حكم إفرادي. لكن لو قلنا مثلا كلمة قلم هل هو فاعل أو مفعول به، مبتدأ أو خبر، هذا حكم تركيبي، لا يعرف هذا الحكم إلا بعد أن ندخلها في جملة. فلهذا يختلف الحكم باختلاف موقعه في الجملة، قد يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا بحسب مكانه وموضعه في الجملة. فبدأ ابن هشام رحمه الله تعالى بالأحكام الإفرادية، فتكلم أولا على أنواع الكلمة. بعد أن عرف الكلمة ذكر أنواع الكلمة، يعني انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. ثم تكلم على الإعراب والبناء، بين كلمات المعربة والكلمات المبنية. ثم تكلم على إعراب الفعل المضارع. وابن هشام في هذا الكتاب من النحويين الذين قدموا الكلام على إعراب الفعل المضارع في أول النحو، وكثيرون يؤخرون الكلام على إعراب الفعل المضارع في آخر النحو. ثم تكلم على النكرة والمعرفة، أي انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، هذه الأحكام الإفرادية انتهى منها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الأحكام التركيبية. بدأ بالكلام على الجملة الاسمية وأحكامها النحوية، المبتدأ والخبر ونواسخ الابتداء، كان وإن وظننت وأخواتها. ثم انتقل إلى الجملة الفعلية وأحكامها النحوية، الفاعل ونائب الفاعل. ثم ذكر باب الاشتغال والتنازع، وهما من الأبواب التي زادها على نحو المبتدئين، لا يذكران في نحو المبتدئين. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الكلام على الجملتين أركان الجملتين، تكلم على مكملات الجملتين. بدأ بالمكملات المنصوبة، ذكر المفاعيل الخمسة، المفعول به والمطلق وله وفيه ومعه. ثم أكمل المكملات المنصوبات، الحال والتمييز والمستثنى. ثم ذكر المكملات المجرورة، الاسم المجرور بالحرف والاسم المجرور بالإضافة. ثم ذكر بابا لا يذكر في نحو المبتدئين، وهو الاسم الذي يعمل عمل فعله، الاسم العامل عمل فعله. ذكر اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه أسماء ولكنها تعمل عمل أفعالها، يعني كالفعل ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، وهذا كما قلنا مما زاده على نحو المبتدئين. ثم ذكر التوابع، إلا أنه جعلها خمسة، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. ثم ذكر في آخر الكتاب بعض الأحكام النحوية الخاصة التي يرى أنها مهمة للطالب المتوسط. فذكر بابا عن العدد، وبابا عن الاسم الممنوع من الصرف، وكذلك ذكر بابا للتعجب، وبابا للوقف، يعني أحكام الوقف كيف تقف على آخر الكلمة. ثم ختم الكتاب ببعض أحكام الرسم، يعني الإملاء، ذكر الكلام على همزة الوصل ونحو الأحكام الإملائية. هذا هو الترتيب التفصيلي لهذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله متابعينا في ذلك ابن هشام رحمه الله. نعم، الله خير فضيلة الشيخ. شيخ نحسن الله إليك، هل حدثتمونا عن الموازنة بين قطر الندى والأزهرية وملحة الإعراب؟ نعم، هذا السؤال يسأل كثيرا. صحيح. طلاب الذين إذا انتهوا من نحو المبتدئين ثم أرادوا أن ينتقلوا إلى نحو المتوسطين بعضهم قد يحار بين هذه المتون، كلها فيها بركة ولكن بينها اختلافات، يعني نذكر أهمها. فالأزهرية هي مقدمة نثرية اسمها المقدمة الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، توفي سنة 95، يعني من أقران السيوطي، فقيه شافعي نحوي كبير، له كتب مهمة أهمها التصريح بمضمون التوضيح وهو شرح لأوضح المسالك، وله إعراب الألفية وله هذا الكتاب. وأما ملحة الإعراب فهي منظومة متوسطة في أقل من 400 بيت من بحر الرجز، اسمها ملحة الإعراب للأديب الكبير أبي محمد القاسم ابن علي الحريري المتوفى سنة 1650. والحريري أشهر كتبه وأعماله المقامات. المقامات هي قصص خيالية صاغها بأسلوب جميل ولغة أدبية. ومن كتبه أيضا درة الغواص في أوهام الخواص، الكلمات التي يخطئ فيها كثير من الناس. أما قطر الندى لابن هشام فهو أكثر هذه الكتب مسائل وأدقها عبارة، إلا أنه أعقد في فك العبارة، وهذا يجعله متعبا لبعض الطلاب. بعض الطلاب يريدون النحو ولا يهمهم أن يعرفوا عبارات النحويين ودقتها وطريقة فكها. وأما الأزهرية فهي أقل مسائل من القطر لكنها أسلس عبارة وأوضح، وأيضا زادت على القطر بعض المسائل المهمة وخاصة في آخرها فيما يتعلق بأحكام الجملة وأشباه الجملة، وهما مما أغفله ابن هشام في هذا الكتاب، وإن كان توسع فيهما في الإعراب عن قواعد الإعراب. وأما ملحة الإعراب فهي أقل مسائل من هذين الكتابين، لكنها زادت عليهما الاهتمام بذكر بعض الأساليب اللغوية التي تدخل في أبواب النحو، كما أنها منظومة سهلة سلسة، بل سلسة جدا، لو استمع الإنسان إليها مرتين ثلاث ربما حفظ كثيرا من أبياتها. والكتابان الآخران نثريان كما هو معلوم. فهذه موازنة سريعة بين هذه الكتب. إجمالا يمكن أن نقول، يعني الذي يريد أن يتخصص في النحو القطر الندى أفضل له، والذي لا يريد أن يتخصص في النحو يريد النحو فقط فالأزهرية تكفيه في ذلك، والذي يريد أن يحفظ المنظوم لأنه أسهل عليه فيدرس في ملحة الإعراب. نعم، جزاكم الله خير. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة قول مفرد. لماذا شيخنا أحسن الله إليك يبدأ النحويون بكتبهم بتعريف الكلمة والكلام؟ نعم، الآن بعد أن انتهينا من المقدمة سنشرع بإذن الله تعالى في شرح الكتاب. ابن هشام كغيره من النحويين ابتدأ بتعريف الكلمة فقال قول مفرد. لماذا يبدأ النحويون بتعريف الكلمة والكلام في أول كتبهم؟ الجواب عن ذلك لأنهم يريدون أن يبينوا الموضوع الذي يدرسه هذا العلم والذي تطبق أحكامه عليه. سندرس النحو في رفع ونصب وجر وجزم ومحل، هتطبق على ماذا؟ تطبق على الكلمة والكلام، لا تطبق على الأبواب ولا على السيارات ولا تطبق على الأشخاص متكلمين على الذوات، وإنما تطبق على الكلام. فلهذا يعرفونه ليبينوا موضوع النحو. نعم، ما المراد بالقول شيخنا؟ نعم، ابن هشام عرف الكلمة بأنها قول مفرد، قول لابد أن نفهم المراد بالقول ومفرد، ما المراد بقوله مفرد؟ القول، القول كما يقولون هو اللفظ الدال على معنى، هو اللفظ الدال على معنى. اللفظ ما معنى اللفظ؟ اللفظ مأخوذ من اللفظ، يعني من الرمي، لفظت بالشيء رميته. المراد باللفظ الحروف التي تخرج من الفم، كأن الفم يلفظها يعني يرميها. فلا يسمى الشيء قولا إلا إذا كان حروفا من الفم، فالذي يخرج من الفم وليس بحروف كالصراخ والضحك ونحو ذلك لا يسمى كلاما، يعني أن أحكام النحو لا تطبق عليه. ما تقول ارفع الضحكة وانصب الصراخ، ما هذا ما تجري عليها. فهم يريدون فقط أن يحددوا الموضوع الذي ستطبق عليه أحكام النحو. نعم. وأما قوله مفرد فالمفرد خلاف المركب، فمحمد مفرد وذهب مفرد، لكن ذهب محمد معا هذا مركب، فقوله مفرد يخرج الكلام أو الجمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله قبل ذلك هذا تعريف الكلمة عند من؟ عند النحويين، لكن الكلمة لها تعريفات أخرى عند غير النحويين. الكلمة عند المتكلمين، المناطق لها تعريف، الكلمة عند اللغويين يعني المعاجم اللغوية، يعني عند العرب في الجاهلية معناها يختلف. فالكلمة في اللغة في اصطلاح اللغويين عند العرب يعني متقدمين تطلق على الكلمة المفردة، وتطلق أيضا على الكلام كله، الكلام الكثير والقليل ويطلقون عليه كلمة. تقول مثلا قلت كلمة، ربما أنك نطقت بكلمة واحدة وربما أنك نطقت بجملة أو بكلام طويل، كما في قوله تعالى حقت كلمة ربك. وكلمة الله عز وجل القرآن الكريم وليست كلمة واحدة فقط، وكما قال سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، مع أنه ماذا قال؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فسمى كل ذلك كلمة. ونقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ونقول ألقى الواعظ كلمة في المسجد، وهكذا. إذن فكون الكلمة قول مفرد هذا اصطلاح النحويين وهو الذي يعنينا، أما إذا أردنا الاستعمال اللغوي فلا إشكال في أن الكلمة قد تطلق على الكثير وعلى القليل، فيجب ألا نخلط بين هذه المعاني والاستعمالات. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن هشام وهي اسم وفعل وحرف، ما دليل نعم. هذا الحصر شيخنا؟ نعم، هذا أنواع الكلمة. بعد أن عرف ابن هشام الكلمة الآن ذكر أنواع الكلمة، فذكر أنها على ثلاثة أنواع، إما اسم أو فعل أو حرف، وهكذا يقول كل النحويين ابتداء من سيبوي رحمه الله تعالى. فما دليل هذا الحصر؟ يقولون دليل هذا الحصر الاستقراء. الاستقراء يعني أنهم نظروا واستقرأوا وتتبعوا واستقصوا الكلام العربي في القرآن الكريم في كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن الكلمات لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة، فمن خالف ذلك فعليه بالدليل. إذن فالدليل هنا هو الحصر أو التتبع والاستقراء، وهو من الأدلة المعتبرة عقلا. نعم. وهل يكون إجماع شيخنا دليل على هذا أيضا؟ إجماع النحويين وأهل اللغة؟ نعم، هو إجماع، لكن ما دليل الإجماع؟ دليل الإجماع هنا الاستقراء. نعم. هذا التقسيم مهم جدا، بل هو من أهم مسائل النحو، فلهذا نقول إن انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو الضرورة الأولى في النحو. ومعنى كونه ضرورة يعني لا بد منه سواء طلب أو لم يطلب، قبل أي عملية نحوية قبل أي إعراب لا بد أن يقوم الإنسان بتحديد نوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف، لأن الاسم له أحكام وإعراب يختلف، وكذلك الفعل وكذلك الحرف. فإذا أخطأ في معرفة نوع الكلمة فمعنى ذلك أنه أخطأ من أول الطريق. يعني إنسان يريد أن يذهب من الرياض إلى مكة، فبدل من أن يأخذ طريق مثلا مكة أخذ الجهة المقابلة، سيضيع، يعني ضاع من أول الطريق، بخلاف الذي يأخذ الطريق ثم يضيع قبل مكة بقليل، يسأل وكذا ثم يعود، فيكون الأمر أسهل. فلهذا هذه الأمور المهمة التي تتعلق بمبادئ العلوم لا بد للطالب أن يركز عليها وأن يفهمها فهما جيدا. فلهذا اهتم النحويون كثيرا بالتمييز بين أنواع الكلمة، الاسم والفعل والحرف، تبعا لهذه الأهمية. نعم، كيف يميز طالب العلم بين هذه الأنواع لأهميتها؟ طيب، لأن عرفنا أن التمييز مهم، لا بد منه. كيف نميز نوع الكلمة؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ هناك طرائق كثيرة. نستطيع أن نميز بين الأسماء والأفعال والحروف من طريق التعريف، وهذا يهتم به المناطق وغيرهم. وقد نميز بينها بذكر الأنواع، نقول الأسماء كالضمائر والعلم والأسماء الموصولة إلى آخره، وقد نميز بينها بالعلامات المميزة أو يقولون بالضوابط، وهذا الذي يذكره كثير من النحويين لأنه أسهل، لأن المراد هنا فقط أن نميز نوع الكلمة ونعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، فيتخذون أسهل الطرق الموصلة إلى هذه النتيجة، كما فعل يعني جميع المؤلفين في نحو المبتدئين، وكما فعله ابن هشام أيضا هنا. فسنرى أنه ميز بين الأسماء والأفعال والحروف بماذا؟ بالعلامات المميزة. فسينتقل الآن إلى الاسم ويبين علاماته المميزة. تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت، وهو ضربان معرب. حسبك. نعم، الآن ذكر العلامات المميزة التي تميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف. كم ذكر من علامة؟ ذكر أل كالرجل والتنوين والتاء أو الحديث عنه. الحديث عنه، يعني ذكر ثلاث علامات، مع أن العلامات التي تميز الاسم كثيرة جدا، أوصلوها إلى 40 وإلى أكثر من 40 علامة، لكن لا يهمنا أن نعرف هذه العلامات كلها، نحن نكتفي بالعلامات التي نستطيع بها أن نميز هل هذه الكلمة اسم أم لا. فاكتفى ابن هشام هنا بثلاثة منها، وقد أحسن في هذا الاختيار، اختار علامة قبل الاسم ال، وعلامة بعد الاسم وهو التنوين، وهما كما نرى علامتان لفظيتان منطوقتان. والعلامة الثالثة الحديث عنه، وهذه علامة معنوية. فالعلامة الأولى ال، عرفنا في شرح المبتدئين أن الكلمة إذا قبلت أل فإنها اسم، وكذلك من العلامات التي تأتي قبل الاسم النداء، قولك الرجل أو يا رجل، وكذلك حروف الجر فإنها أيضا تأتي قبل الاسم. والعلامة الثانية التنوين، سواء كان تنوين رفع أو نصب أو جر، رجل ورجلا ورجل. ومما ننبه إليه هنا أن المراد بالتنوين النون التي تلحق آخر حركة في الاسم. التنوين لو قلنا مثلا باب، طيب لو قلنا باب، طيب عند الرفع ماذا سنضع عليها؟ ضمة، هذه الضمة بابو. ثم نأتي بالتنوين باب، في الكتابة الإملائية نكتب باب هكذا بضمتين، الضمة الأولى هذه رمز علامة الإعراب، هذا رمز علامة الإعراب الضمة. طيب والعلامة الثانية، العلامة الثانية رمز التنوين، التنوين الذي هو النون، لو أردنا أن نكتبه نكتب هكذا كما يكتب أحيانا في بعض مثلا إذا أرادوا بيان ما حدث لهذا التنوين. إذن من الخطأ أن يقال إن التنوين هو الضمتان أو الفتحتان أو الكسرتان، لا، التنوين هو المرموز له بالضمة الثانية أو الفتحة الثانية أو الكسرة الثانية. طيب هاتان العلامتان شرحناهما من قبل فلا نطيل الكلام عليهما، لكن ما المراد بالعلامة الثالثة؟ قال وبالحديث عنه كتاء ضربت، هذه تحتاج إلى شرح. المراد بالحديث عنه يعني عن الاسم، يعني الإسناد إليه، فكل كلمة أسندت إليها فهي اسم، وبيان ذلك أن اللغة العربية كبقية اللغات إنما يقوم الإفهام فيها بطريقة الإسناد، يعني أن تسند شيئا إلى شيء فيتم الإفهام. فإذا أردت مثلا أن تذكر لي نجاح زيد، أن تخبرني بنجاح زيد، ماذا تقول؟ نجح زيد. إما أن تقول نجح زيد، وإما أن تقول زيد ناجح، وفي كلتا الجملتين الإسناد واحد، وهو أنك أسندت ماذا إلى ماذا؟ نجاح. أسندت النجاح إلى محمد، أسندت النجاح إلى محمد، فالنجاح مسند أم مسند إليه؟ مسند، مسند هو الذي أسندته. طيب ومحمد مسند. هو المسند إليه، يعني الذي أسندت النجاح إليه. فكل جملة، كل شيء يفهم لابد أن يكون بطريق الإسناد، يعني يتكون من مسند ومسند إليه. المسند إليه، المسند إليه لا يكون إلا اسما، المسند إليه لا يكون إلا اسما، بخلاف المسند قد يكون اسما، قد يكون اسما وقد يكون غير اسم. فنحن إذا قلنا مثلا نجح محمد، محمد مسند إليه اسم، لكن نجح وهو المسند النجاح جاء بصورة الفعل. وإذا قلت محمد ناجح فمحمد هو المسند إليه اسم، طيب والنجاح عبر عنه هنا باسم، إذن فالمسند إليه لا يكون إلا اسما، بخلاف المسند فقد يكون اسما وقد يكون غير اسم. فإذا فهمنا ذلك ثم نظرنا بعد ذلك إلى الجملة الفعلية كنجح محمد، وجدنا أن المسند هو الفاعل، المسند هو الفاعل، فكل فاعل مسند إليه. وإذا نظرنا إلى الجملة الإسمية كمحمد ناجح، وجدنا أن المسند إليه محمد يعني المبتدأ، فكل مبتدأ مسند إليه. فلهذا نقول للطالب الذي لم يفهم إلى الآن المراد بالإسناد أو بالحديث عنه، نقول المراد أن كل كلمة يمكن أن تجعلها فاعلا أو مبتدأ فهي اسم. لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون إلا اسما والمبتدأ لا يكون إلا اسما، لأنهما مسند إليه. فهذا ما يتعلق بعلامات الاسم، يعني بالعلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني وهو بخلافه. نعم، هذا الكلام الآن هنا على تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، وهذا موضوع مهم جدا، تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. يقول ابن هشام: المعرب ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، والمبني بخلافه يعني الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. هذه قضية مهمة جدا لاحظها النحويون منذ بدأوا بدراسة واستنباط القواعد النحوية من كلام العرب، وجدوا أن الكلمات في اللغة العربية على نوعين من حيث وضوح الإعراب، فهناك كلمات إعرابها واضح وهناك كلمات إعرابها غامض. فأنت إذا قلت مثلا محمد أو محمدا أو محمد إعرابها واضح منذ أن تسمع أو تقرأ، إن كان الكتاب مشكولا محمد تعرف أن حكمها الرفع، محمدا حكمها النصب، محمد حكمها الجر. لماذا كان إعرابها واضحا سهلا؟ لأن لفظها يدل على إعرابها، يعني عليها علامة إعراب تدل على حكمها الإعرابي. وأما كلمة هؤلاء مثلا، هؤلاء في كل الكلام هي هؤلاء بالكسر، لا يمكن أن تتغير إلى هؤلاء أو هؤلاء، فلو كانت رفعا فهي هؤلاء كجاء هؤلاء، ولو كانت نصبا لقيل رأيت هؤلاء، ولو كانت جرا سلمت على هؤلاء. فكلمة هؤلاء لفظها ثابت أم يتغير بتغير الإعراب؟ ثابت، يعني أن لفظها هذه الكلمة لفظها لا يدل على إعرابها، لفظها لا يدل على إعرابها. لماذا؟ لأنها لا تتحمل علامات الإعراب التي تتغير على حسب الإعراب فتدل على نوع الإعراب الداخل. إذا فالكلمة إذا كانت معربة يعني لفظها يدل على إعرابها لأن عليها علامات إعراب سهل. وأما الكلمات المبنية فإعرابها ليس بواضح، ليس بسهل. لماذا؟ لأن لفظها لا يدل على إعرابها، بل لا بد من معرفة معنى الجملة وما دخل عليها لكي نعرف هل هي فاعل فهي مرفوع، هل هي مفعول به فهي منصوب، فإعرابها أصعب. ثم إذا عرفت أن الكلمة معربة أو مبنية فإنك تستطيع أن تأخذ من الكلمات المعربة إعرابها. عرفنا أن هذه الكلمة معربة، خلاص إذا نأخذ منها إعرابها. وعرفنا أن هذه الكلمة مبنية، يعني احذر لا تأخذ منها إعرابها، لا تخدعنك. فإذا قيل مثلا جاء هؤلاء تظن حكمها الجر، والذي غرك في ذلك أنك لم تعرف أن الكلمة مبنية وأن حركتها حركة بناء وليست حركة إعراب. فلا بد من الآن أن تميز بين المعربات والمبنيات. المعربات تأخذ إعرابها من لفظها، والمبنيات لا تأخذ إعرابها من لفظها. الأمر مهم، فلهذا ميز النحويون بين المعربات والمبنيات بطرائق كثيرة، لأنه سيترتب عليها اختلاف في الإعراب وكذلك اختلاف في المعنى حتى في المصطلحات. المصطلحات التي يستعملها النحويون مع المعربات تختلف عن المصطلحات التي يستعملونها مع المبنيات. فلهذا نقول إن تعريف المعرب والمبني الذي ذكرناه قبل قليل لا يكفي، لا يكفي في التمييز بين المعربات والمبنيات. نعم، هذا هو التعريف. الاسم المعرب الاسم الذي يتغير آخره بسبب تغير إعرابه، كزيد وزيدا وزيد وزيد وزيد وزيدا وزيدا. وأما المبني فهو بخلافه، يعني الذي لا يتغير، إما أنه ثابت لا يتغير أبدا كهؤلاء، أو يتغير لكن بسبب غير الإعراب. طيب، فإذا كان الأمر بهذه الأهمية والتعريف لا يكفي في التمييز بين المعربات والمبنيات، فماذا نفعل؟ لا بد من الحصر. هنا لا بد من الحصر، لا بد أن نحصر المعربات ولا بد أن نحصر المبنيات. وهذا سبق الكلام عليه في شرح المبتدئين وخاصة في النحو الصغير. وكلام ابن هشام هنا الآن في الأسماء، هنا الآن ابن هشام يقسم الاسم إلى معرب ومبني، فلهذا نحن سنقتصر على الكلام على المعرب والمبني من الأسماء. فنقول الاسم الأصل فيه والأكثر فيه أنه معرب. نعم، الأصل فيه أن إعرابه يتغير، لفظه يتغير بتغير إعرابه، تقول زيد وزيدا وزيد وزيدان وزيدين وزيدون وزيدين، كل هذه معربة لأنها تتغير، وأبوك وأباك وأبيك والمسلمات والمسلمات، هذه كلها أسماء معربة لأنها تتغير، والرجل والطالب وقيام والقيام والجلوس، هذه كلها أسماء معربة. وأما الاسم المبني فهو القليل، فلهذا سنحصر الكثير أم القليل؟ سنحصر القليل، يعني الأسماء المبنية، وقد حصرناها من قبل في 10 أسماء. قبل ذلك نقول إن الأسماء المبنية على نوعين، لأنها الأسماء المبنية بناء أصليا، يعني بناء ثابتا دائما، والاسم المبني بناء طارئا عارضا، يعني قد يزول، فكلامنا على الأسماء المبنية بناء أصليا وهي 10. أما الأسماء المبنية بناء طارئا فهذه إنما تذكر في مواضعها في النحو، كالمنادى إذا كان مفردا ويراد به معين، كيا محمد مبني على الضم، أو يا محمدان مبني على الألف، أو يا محمد مبني على الواو، أو كاسم لا النافية للجنس عند الجمهور إذا كان مفردا، كلا رجل في البيت، فهذا بناء طارئ ما نذكره هنا، وإنما المراد بالأسماء المبنية هنا في باب المعرب والمبني المبنية بناء أصليا دائما ثابتا وهي 10. نعيدها الآن فقط للتذكير. الأول الضمائر كلها متصلة ومنفصلة، ضمائر رفع ونصب وجر كلها مبنية. والاسم الثاني الاسم الموصول الذي وإخوانه سوى المثنى. والاسم الثالث أسماء الإشارة هذا وإخوانه سوى المثنى. والاسم الرابع أسماء الاستفهام سوى أي، كمن أبوك وماذا تفعل وأين تسكن. والاسم الخامس أسماء الشرط سوى أي، نحو من يجتهد ينجح مهما تفعل تجزى به. والاسم السادس الأعداد المركبة، يعني من 11 إلى 19 سوى 12، كجاء 15 رجلا. والاسم السابع الاسم المختوم بويه، كسيبويه أو عمرويه أو خمارويه. والاسم الثامن أسماء الأفعال كلها، مثل صح ووه وأف وآمين. والاسم التاسع الظروف المركبة، نحو زرته صباح مساء أو أنت جاري بيت بيتا. والاسم المبني العاشر بعض الظروف المفردة، مثل إذا وإذ وحيث والآن وأمس، كما سيأتي في بعض مواضعها. فهذا المراد بانقسام الاسم إلى معرب ومبني، أمر مهم جدا لأن كثيرا من الأحكام ومن المصطلحات تترتب عليه، فلا بد من ضبطه من الآن. وقد حصرنا الأسماء المبنية حصرا، لا بد من حفظها أو على الأقل أن تكون مستظهرة للطالب. نعم. قال ابن هشام ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. نعم. ابن هشام هنا تكلم على ما يبنى عليه المبني، على ما يبنى عليه الاسم المبني، بعد أن حصرنا الأسماء المبنية وعرفنا أنها 10. طيب تبنى على ماذا؟ يمكن أن نجيب عن ذلك إجابة مختصرة، يعني قاعدة ضابط عام، نقول الاسم يبنى على حركة آخره. الاسم يبنى على حركة آخره، هؤلاء مبني على الكسر، الذين مبني على الفتح، كيف مبني على الفتح، حيث مبني على الضم وهكذا. فإذا طبقنا ذلك سنجد أن الأسماء المبنية بحسب حركة البناء على أربعة أنواع، على أربعة أنواع: المبني على الكسر، والمبني على الفتح، والمبني على الضم، والمبني على السكون. ذكره ابن هشام في هذا الجزء من كتابه، فبدأ بالكلام على الاسم المبني على الكسر. مثل له بكم مثال؟ مثل له بثلاثة أمثلة. المثال الأول هؤلاء، وهذا متفق عليه يعني بين العرب. والمثال الثاني والثالث حذامي وأمس، وهذان مختلف فيهما بين العرب. طيب، هؤلاء مبني على الكسر، هذا اسم إشارة مبني على الكسر. هناك أسماء أخرى مبنية على الكسر، نعم، مثل هذه، أف، مثل أنت، أسماء مبنية على الكسر. طيب، ثم ذكر حذامي وأمسي، وهما مختلف فيهما بين العرب، وهذا مما قلناه قبل قليل من الصعوبة والوعورة في كتاب ابن هشام، لأنه أراد أن يكون مفيدا للنحويين. وهذه التفاصيل ينبغي ألا تذكر في كتب المتوسطين، وربما تذكر في بابها عندما مثلا يأتي في الممنوع من الصرف أو نحو ذلك، لكن أن تذكر للطالب في أول الكلام على الكتاب قبل أن تأتي التفاصيل ويعرف تفاصيلها، في شيء مما يجعل يعني الكتاب وعرا وصعبا. حذامي يريد باب حذامي، والمراد بباب حذامي العلم المؤنث الذي على وزن فعالي بلام مكسورة ليست بياء، مثل حذامي ومثل قطامي وسجاح ومثل نوار وما إلى ذلك. طيب، يقول فيه خلاف، خلاف بين النحويين أم بين العرب؟ ها؟ العرب. بين العرب، الخلاف هنا بين العرب ليس بين النحويين. طيب ما الخلاف؟ يقول الحجازيون يبنونه على الكسر، يعني أنهم دائما يلزمونه الكسر ولا يجعلون له حالات أخرى، ومن ذلك قول شاعرهم: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاء طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فحذامي في الموضعين فاعل، ومع ذلك بنيت على الكسر، فنقول قالت حذامي هذا فاعل مبني على الكسر في محل رفع. نعم. وأما التميميون، وعندما نقول نفرق نقسم العرب إلى حجازيين وتميميين، فالمراد بالحجازيين من هم جنوب جبال السروات، وبالتميميين من هم شرق، آسف، الحجازيون من هم غرب جبال السروات، والتميميون من هم شرق جبال السروات، فيشمل تميم وغير تميم. التميميون يعني بقية العرب أكثرهم يمنعون باب حذامي من الصرف، والمنع من الصرف كما عرفنا من قبل يعني أن الاسم معرب رفعا ونصبا وجرا، إلا أنه لا ينون ويجر بالفتحة. فلهذا يقولون في حذامي مثلا، يقول جاءت حذام مسرعة ورأيت حذام مسرعة وسلمت على حذام مسرعة. ومن ذلك قول الفرزدق، وهو طبعا تميمي: ندمت ندامة الكساعي لما غدت مني مطلقة نوار، زوجته غضب عليه وطلقها فندم. والكسعي له قصة طريفة لعل الطالب يراجعها. وبعض بني تميم يفصلون فيمنعون باب حذام من الصرف إلا المختوم براء، فيبنونه على الكسر. فالمختوم براء كنواري وباري يبنونه على الكسر كالحجازيين، وما سوى ذلك يمنعونه من الصرف. وواضح أن الفرزدق كما قلنا يسير على الكثير في لغة التميميين. طيب، فهذا ما يتعلق بحذامي. والكلمة الأخرى المبنية على الكسر كلمة أمس، كلمة أمس أمس كلمة مشهورة جدا، فلهذا أنبه الطلاب أن يهتموا بالكلمات المشهورة والأساليب المشهورة، يعرفوا أحكامها النحوية لكي يحسنوا استعمالها، وإذا سئلوا يحسنوا الإجابة عليها، يعني أسماء الأشهر، أسماء الأيام، الأساليب المشهورة التي يستعملها الفقهاء، يعني يعرفون أحكامها ويتأكدون من صحتها. فكلمة أمس كلمة مشهورة جدا في كلام العرب قديما وحديثا، وكلمة أمس إما أن تطلق على الأمس القريب يعني اليوم الذي قبل يومك، ويمكن أن تطلق على الأمس البعيد يعني كل الماضي مطلقا. فلهذا العرب تحاول أن تفرق، فإذا أردت الأمس الذي قبل يومك تقول جئت أمسي، وإذا أردت مطلقا تقول جئت أمسا، فتقول مثلا سافرنا إلى مكة أمسا يعني في الزمان الماضي، أو زرته أمسا يعني في زمان ماض ما، لكن إذا كنت زرته في اليوم الذي قبل يومك تقول زرته أمسي. فبالحركة فرقنا بين المعاني. طب هذا من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل في إعراب هذه الكلمة فنقول كلمة أمس لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون بأل الأمس أو مضافة أمسك أو أمسي أو أمسهم، فهي معربة اتفاقا يعني بين العرب، إذا كانت بأل الأمس أو مضافة فهي معربة اتفاقا، يعني نقول مثلا الأمس جميل، كان الأمس جميل، إن الأمس، مررت بالأمس، معرب. أو أمسك جميل، وكان أمسك وإن أمسك. والحالة الأخرى ألا يكون بأل ولا مضاف، ألا يكون بأل ولا مضافا عن كلمة أمس هكذا بلا أل ولا إضافة. فالحالة الثانية ألا تكون بأل ولا مضافة، ننظر إلى كلمة أمس، فإن كان المراد بها الأمس مطلقا فإنها معربة اتفاقا، يعني لا تريد اليوم الذي قبل يومك وإنما الماضي مطلقا، فهي أيضا معربة مطلقا، ككنا أعزة أمسا. طيب، وأما إذا أردت بها اليوم الذي قبل يومك فحينئذ فيها تفصيل، فإن وقعت في الإعراب ظرف زمان فإنها مبنية على الكسر باتفاق أيضا، كل ذلك باتفاق، تقول زرته أمسي وجئت أمسي وسافرت أمسي. فإن لم تقع ظرف زمان يعني كسر اسم من اليوم ليس ظرف زمان، تقول أمس أحسن من اليوم. فهذا الذي في خلاف بين العرب، فالحجازيون على قاعدتهم يبنون على الكسر، يقول أمسي أحسن من اليوم، ومضى أمسي، وإن أمسي، وانتظرتك من أمسي إلى اليوم. وأما التميميون فأكثرهم يمنعه من الصارف، يعرب ولا ينون، أمس خير من اليوم، وكان أمس، وإن أمسى، وليت أمسى. وبعضهم يمنعه من الصرف في الرفع فقط، في الرفع يمنعه من الصرف، لكن في النصب والجر يبنيه على الكسر كالحجازيين. فلهذا لو قلنا مثلا أمس جميل، أمس جميل، فماذا نقول على لغة الحجازيين؟ نقول أمسي جميل. وعلى لغة التميميين، ودعنا على الأكثر عند التميميين، نعرب بلا تنوين، نقول أمس جميل. مضى أمس نقول مضى أمسي عند الحجازيين، ومضى أمس عند التميميين. وليت أمس يعود عند الحجازيين، ليت أمس يعود، وعند التميميين ليت أمس يعود. أحب أمس وما فيه، أحب أمسي وأحب أمسا، انتظرته من أمس إلى اليوم، انتظرته من أمسي عند الحجازيين، وانتظرته من أمسا عند غير الحجازيين. طيب، الاسم المبني على الفتح مثله ابن هشام بمثال واحد، وهو الأسماء الأعداد المركبة من 11 إلى 12، إلا أنه لم يستثني 12، وكأنه فعل ذلك لأنه من المعلوم بالنحو من الضرورة فلم ينص عليه. والنوع الثالث الاسم المبني على الضم، أيضا مثل له بمثال